ده ست سنين وست اشهر وست ايام وانا بدور على حبي اللي راح في حضني غير ونام. ده ست سنين وست اشهر وست ايام وانا بدور على حبي اللي راح في حضني غيري ونام. حتى السلام انقطع يا أمة الإسلام. قميصي من دمع النعام ما تشوفهم قميصي من دمع النعام. يا نور العيون يا نور العيون مع تزبيل الجفون. يا سلام يا نور العيون مع تزبيل الجفون. يا سلام طحنوا معدا يا خلوني عليل ما بنام. واللي ابتلى بالعشق ده لم بينام. يا رب كل من اللي له حبيب ما تحرموش منه. يا رب كل من اللي له حبيب ما تحرموش منه. وتبلغوا الصبر لما تنهد الأيام.